بعزم الحديد وودع الدنيا يا قلب عديد توجه طرفي لأرض الأسود أرني أيا دار أهل التقى إليكم أحن إلى الملتقى وفيكم أتوق إلى المرتقى لجنة رب غفور ودود فودعت أمي ودمعي جرى على الخد رقرا قبل الثرى فضجت بكاء قبيل السرى وقلت لقانا بدار الخلود فقالت بنيا فؤادي حرمت من الأنس في الدار لما كبرت أتذكر زوجا جميلا أردت أتذكر ليلا حديث الجدود سلكت طريقي ولا لن أحيد عزمت المسير بعزم الحديد وودع الدنيا يا قلب عنيد توجه طرفي لأرض الأسود فقلت أيا أم كيف الهنا وإخواننا في خضم العنا فتبا حياتي حياة الشقاء إذا لم أكن من أبات الجنود وسيرت رحلي بركب جليل إلى القدس يمضي أنار السبيل تذكرت أمي وقلبي العليل فهلت دموعي تبل الخدود وقال رفاقي أتخشى الردى وخوض الحروب وعيش الشقاء فقلت هنائي بسفك الدماء ولكنني قد ذكرت الودود سلكت طريقي ولا لن أحيد عزمت المسير بعزم الحديد وودع الدنيا يا قلب عديد توجه طرفي لأرض الأسود تذكرت أمي أيا قومها ألام وبعضي عن بعض ارتحل قد كانت حياتي وكنت الأمال وودعتها وهي ترجو الوعود رماني عدو إلهي اللعين وراء جدار قديم دفين فأدمى الرصاص فؤادي السخين وسالت دمائي بأرضي تسود وحشرج صدري وزاد النزاع فودعت صاحبي وأرض الصراع سألقى إلهي وداعا وداع وصرت شهيدا فيا للسعود ألا أبلغ أمي أني شهيد بأرض الجهاد فتي شديد أجاب إلهي دعائي وحيد فبلغني ربي ما قد أريد فيا فرحتي بعد هذا العناء ويا لهفتي بعد هذا الشقاء أحقا سألقى هم الشهداء وأصبح حيا وأرجو أعود سلكت طريقي ولا لن أحيد عزمت المسير بعزم حديد وودع الدنيا يا قلب عنيد توجه طرفي لأرض الأسود توجه طرفي